قال: واختلفوا في ميتة البحر على ثلاثة أقوال، فقال قوم هي حلال بإطلاق، وقال قوم هي حرام بإطلاق، وقال قوم ما طفى من السمك حرام وما جزر عنه البحر فهو حلال. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أطلق ذلك فبين حلية ما في البحر: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما في البحر: والطهور ماؤه الحل ميتته. وقد ذكرنا فيما مضى عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث خير من 100 حديث، لما حواه مع عبارته الموجزة حوى جملة كثيرة من الأحكام، فإنه أعطانا حكما عاما عما يتعلق بماء البحر وأنه طهور، وكذلك ميتته حلال لنا، فإنه أجمل ذلك في جملتين مكونة كل واحدة منهما من مبتدأ وخبر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن الآية والحديث يدلان على أن ما في البحر حلال، سواء كان هذا المطعوم طريا تستخرجون منه لحما طريا، تأكلون منه لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، أو كانت كذلك الميتة. وهذا هو تفسير عبد الله بن عباس الذي أشرنا إليه. قال: وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب. ونبهنا إلى أن الخلاف إنما هو في الطافي، وأرينا أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة رحمه الله مالك والشافعي وأحمد يقولون كل ما في البحر من حيث الجملة حلال، ورأينا أنهم يرون النطاف كغيره، فلا فرق بين ما تأخذه من البحر طريا وما جزر عنه البحر أي انحسر عنه رما به ثم رجع عنه الماء، وما أيضا طفى ميتا، فكل ذلك مباح أباحه الله سبحانه وتعالى في عموم الآية، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الحل ميتته. وخالف الحنفية في ذلك، فمرة قالوا بتحريم الطافي مطلقا، ومرة فصلوا في ذلك ففرقوا بين أن يقذفه البحر أعلى فيكون بطنه إلى أعلى فيكون محرما، أو ظهره إلى أعلى فيكون مباحا، وهذا تفصيل واجتهاد منهم. ولكن الحقيقة الذي جاء الذي استدل به الحنفية هم استدلوا بحديث: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوا. وهذا الحديث كما ذكرنا تكلم عنه العلماء وبينوا أنه فيه ضعف، وعلى فرض صحته فإن المراد بذلك ما مات في أسفل البحر ثم قذف به فظهر نتنه، فإنه في هذه الحالة تعافه النفوس، فالنهي ليس للتحريم وإنما للكراهة لما قد يحصل فيه من رائحة غير جيدة تعافها النفوس. قال: وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب، ومعارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة كلية. قصده بالآثار الحديثان هو الطهور ماء والحل ميتته، والآخر هو حديث جابر: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوا. فهذا الأخير موقوف والأول صحيح، فهذان حديثان متعارضان. الأول هو الحل ميتته مطلقا، يدل على أن كل ما في البحر حلال، والآخر يستثني من ذلك الطافي. الطافي يعني من طفى، أي علا على البحر، يعني استوى عليه، ارتفع عليه. ومعارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة كلية، وموافقته يعني معارضة الكتاب لهذه الأحاديث، إما معارضة جزئية أو كلية. فمثلا الآية: أو حل لكم صيد البحر، هذه أطلقت، أيضا الآية الأخرى فيها قيد. نعم. وموافقته لبعضها موافقة جزئية، ومعارضة بعضها لبعض معارضة جزئية. قال: فأما العموم فهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وأما هذه الآية التي في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة ودحم والدم ولحم الخنزير، لآخر الآية، فإن هذه نص في تحريم الميتة. واستدلال المؤلف بهذه الآية من حيث الإطلاق، فإن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة، وأطلقها ولم يستثني منها ميتة البحر. هذه حجة للذين يقولون بأن ميتة البحر حرام. وكذلك في الآية الأخرى: قل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهنا أيضا ذكر الميتة ولم يخص ميتة من ميتة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، كما في سورة البقرة. إذن هذه آيات ثلاث بينت تحريم الميتة، فيدخل في عموم هذه الآيات الثلاث ميتة البحر. هذه حجة الذين يقولون بأن ميتة البحر كغيرها، وهو استدلال ضعيف. قال: وأما الآثار المعارضة لهذا العموم معارضة كلية فحديثان: الواحد متفق عليه، والآخر مختلف فيه. أما المتفق عليه فحديث جابر رضي الله عنه، وفيه إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا حوتا يسمى العنبر. يشير إلى الحديث المتفق عليه الذي ورد في قصة سعد بن أبي وقاص ومعه جماعة من رفقائه في غزوة من الغزوات، فإنه نزل بهم الجوع، وأنتم تعلمون تغير الأحوال، فلم تكن الأطعمة متوفرة كالحال في زمننا هذا، ولم تكن وسائل النقل كما نحن عليه الآن، فإنها سرعان ما تصل إلى الإنسان في أي مكان، فالأمور مختلفة. إذن هؤلاء نزل بهم مجاعة، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فإن البحر قذف لهم بعنبر نوع من الحوت ضخم كبير، فأكلوا منه شهرا وادهنوا ثم سمنوا، فأكلوا منه شهرا حتى سمنوا وادهنوا، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال: خير أخرجه الله لكم، أو رزق أخرجه الله لكم، هل بقي معكم من شيء فأطعمونا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذه نعمة من نعم الله، وخير وفضل منه سبحانه وتعالى، ساقه لعباده المتقين، لأنه سبحانه وتعالى لا يتركهم عملا، فإنهم أكلوا من ذلك وحملوا أيضا منه ما بقي، لكنهم لكي يطمئنوا إلى حكم ذلك وإن كان من البحر سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لهم حليته وأن ذلك خير ساقه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وسألهم هل بقي منهم من شيء، وفي رواية أنهم قالوا نعم فأطعموه منها، أي من العنبر. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أيها الإخوة يدل دلالة مطلقة على أن ميتة البحر حلال، فهذا حيوان كبير قذف به البحر فأكل منه الصحابة، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، وناولوه منه في بعض الروايات فأكل، هذا مطلق. ومثله أيضا الحل ميتته الحديث الآخر، فإنه أيضا نص صريح في أن جميع ما في البحر من حيوان طري أو ميت فإنه حلال. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا حوتا يسمى العنبر أو دابة قد أو وجدوا حوتا يسمى العنبر أو دابة قد جزر عنها البحر، فأكلوا منه 24 يوما أو شهرا، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هل معكم من لحمه شيء؟ فأرسلوا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله. وهذا إنما يعارض الكتاب معارضة كلية بمفهومه لا بلفظه. نعم، هو إن عارض الكتاب فليست المعارضة كما قال المؤلف بلفظه، وإن بمفهومه، لأن الكتاب قال حرمت عليكم الميت، إنما حرم عليكم الميت، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إذن هذا بين حرمة الميتة، لكن الأدلة الأخرى قيدتها وبينت أن التحريم المقصود به غير ميتة البحر. أما ميتة البحر فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقال في سورة الأنعام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وطعامه كما فسره ابن عباس إنما هو ميتته. إذن أيضا جاء في القرآن ما يدل على إباحة ذلك. قال وأما الحديث الثاني المختلف فيه فما رواه مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا يعرف عند علماء البلاغة بأسلوب الحكيم، يعني أن يسأل الإنسان سؤالا فيجد أن السائل بحاجة إلى ما هو أكثر منه فيجيبه عنه ويجيبه بزيادة وربما يعدل به إلى شيء آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عن موضع سؤاله، أفتاه عما أشكل عليه، وزاده حكما آخر يتعلق بالبحر أيضا هو الحل ميتته، لأن الإنسان إذا استشكل ماء البحر فأولى أن يستشكل ميتة البحر لأنها أنواع عديدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جلى عن السائل كل شبهة ورفع عنه كل إبهام، وبين له أن البحر أن ماءه كغيره من المياه وإن كان ملحا فإنه طهور. قال وأما الحديث الثاني المختلف فيه فما رواه مالك عن أبي هريرة. أما حديث والطهور الحل ميتته فهذا حديث في موطأ مالك وغيره، وهو حديث صحيح عند أحمد وعند بعض أصحاب السنن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. تعدت لي مرة أخرى. موقوف يا شيخ ولا مرفوع؟ نعم موقوف. لا هذا الحديث هو الطهور، هذا حديث مرفوع الذي يأتي بعد، هذا حديث أخرجه مالك وغيره. عن أبي هريرة عن رسول الله. نعم. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأما الحديث الموافق للعموم موافقة جزئية فما روى إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما طفى فلا تأكلوه. هذا هو الذي اختلف فيه رفعا ووقفا، والصحيح أنه موقوف. قال وهو حديث أضعف عندهم من حديث مالك، وسبب ضعف حديث مالك أن في رواته من لا يعرف، وأنه ورد من طريق واحد قال أبو عمر بن عبد البر. ولذلك حينئذ لما نقول موقوف معنى هذا أنه موقوف على جابر رضي الله عنه، فيكون رأي صحابي فيعارضه صحابي أفضل منه وهو رأي أبي بكر، فإن أبا بكر نص على أن الطافي حلال، إذن قول صحابي عارضه صحابي آخر، والصحابي الآخر أيضا أيتت وأيضا الأحاديث الأخرى الصحيحة وهو أبو بكر. وجاء في حديث النماء في البحر فإن الله سبحانه وتعالى قد تولى ذبحه، إذن ذكي ما في البحر فكله حلال. لكن سيأتي أن العلماء يتوقفون في بعض حيوانات البحر التي تلتقي مع حيوانات البر في الإسلام، ككلب الماء مثلا وخنزير الماء وإنسان الماء، فهل هذه يجوز أكلها أو لا، وكذلك الضفدع وبعض الحيوانات أيضا التي توقف فيها بعض العلماء. قال أبو عمر بن عبد البر برواته معروفون وقد ورد من طرق. يقصد برواته معروفون يعني حديث هو الطهور ماء الحل ميتته، وهو كما قال رحمه الله. قال وسبب ضعف حديث جابر رضي الله عنه. الآن انتقل وسبب ضعف حديث جابر. نعم. أن الثقات أوقفوه على جابر. وأيضا كما قلت لكم وما دام قد صح وقفه على جابر فتأتي معارضته بقول صحابي آخر جاء في صحيح البخاري أيضا، هو ماذا؟ هو قول أبي بكر رضي الله عنه. قال فمن رجح أن حديث جابر وسبب ضعف حديث جابر أن الثقات أوقفوا على جابر، فمن رجح حديث جابر هذا على حديث أبي هريرة لشهادة عموم الكتاب له لم يستثن من ذلك إلا ما جزر عنه البحر. أما أن يرجح حديث موقوف على حديث ثابت صحيح أو على حديثين أحدهما في الصحيحين والآخر أيضا ليس في الصحيحين ولا أنه صحيح، فهذا حقيقة ترجيح في محل لا يريد الترجيح هنا، لأنك عندما ترجح أصلا يتعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، هذا أولا. الأمر الآخر، عندما تريد أن ترجح لا تأتي في الترجيح فترجح حديثا ضعيفا على غيره. أما الآيات فليس فيها ما يمنع، الآيات أطلقت حرمت عليكم الميتة، فهمنا أن المراد بالميتة إنما هي ما عدا ميتة البحر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فمن رجح حديث جابر هذا على حديث أبي هريرة لشهادة عموم الكتاب له لم يستثن من ذلك إلا ما جزر عنه البحر، إذ لم يرد في ذلك تعارض. ومن رجح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بالإباحة مطلقا. وأما من قال بالمنع مطلقا فمصيرا إلى ترجيح عموم الكتاب، وبالإباحة مطلقا قال مالك والشافعي وأحمد. جماهير العلماء قالوا بأنما أن كل ما في البحر فهو حلال، ويدخل في ذلك الطافي أيضا ولا يستثنى من هذا الأمر. وهذا الحديث الذي استدل به الحنفية كما رأينا هو حديث موقوف، وعرضته أحاديث أخرى مطلقة فهي تقدم عليه في هذا المقام. قال وبالمنع مطلقا قال أبو حنيفة، وقال قوم غير هؤلاء بالفرق. هذا القول الذي بالفرق أيضا هو قول في مذهب أبي حنيفة. قال وأما الخمسة التي ذكر الله مع الميتة فلا خلاف أن حكمه عندهم حكم الميتة. ذكرت في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم، هو هنا لا يذكر، لا يريد الدم لأنه يتكلم عن الحيوان، والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السوء. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الجلالة وهي التي تأكل النجاسة. ما هي الجلالة؟ أصل الجلالة تطلق على الحيوان الذي يأكل العذر، الذي يأكل النجاسات، لكنها غلبت على الإبل، فيطلقون على الإبل التي تأكل النجاسات أنها إبل جلالة، يعني تأكل الجلة. إذن هذه الإبل أو هذا هو الحيوان الجلال، بمعنى أنه لا يتوقى النجاسات. ولذلك ورد في بعض الآثار أن الرسول نهى عن بعض الحيوانات لكونها جوالة، أي تأكل ماذا؟ الجلالة، أي لا تتوقع النجاسات فتأكلها. وسيأتي أيضا كلام العلماء فيها، هل تحبس أو لا تحبس، وهل أكلها للنجاسة يحرم لحمها أو أنه يكون مكروه. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الجلالة وعن ركوبها أيضا، وجاء النهي أيضا عن شرب ألبانها. قال وأما الجلالة وهي التي تأكل النجاسة فاختلفوا في أكلها، وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. الحقيقة الخلاف هنا ليس خلاف تحريم، بين الأئمة الأربعة هم يرون أنه يكره أكلها إلا إذا حبست، إلا مالك فلم يأتي بالحبس. أما الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد فإنهم يقولون لو حبست مدة معينة، ويختلفون في ذلك. ما معنى حبست؟ يعني تبقيها مكان وتعلفها علفا جيدا كالبرسيم مثلا، وتمنعها عن النجاسات، فبذلك يتغير ما في معدتها وتغذى على الغذاء الجيد. هذا هل هي 3 أيام؟ هذا عام يشمل صغار الحيوان وكباره، يدخل فيه الدجاج، الإبل، البقر، الغنم. هذا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عبد الله بن عمر إذا أكل حيوانا عنده شيئا من ذلك يعني من العذر حبسه 3 أيام، ثم بعد ذلك زال ما فيه. وجاء حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني أثر عنه، أنها تحبس 40 يوما، ولذلك بعض العلماء قال تحبس 40 يوما ثم تعلف العلف ثم بعد ذلك تاكل. والسبب في ذلك كما ذكر المؤلف، لأنها تتغذى بماذا؟ بالطعام، وهذا قد اختلطت فيه النجاسات، وهذه النجاسات ربما يتركب أيضا لحمها وبعض لحمها منه، فهل يؤثر ذلك فيها أو لا؟ قلنا إن العلماء متفقون على أن النهي للكراهة. قال: وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما الأثر فما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها، خرجه أبو داود عن في بعض الروايات عن أكل لحوم الجلالة، وفي رواية أخرى حديث آخر نهى عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو أن يركب ظهرها أو أن يشرب لبنها. هذه جاءت عدة روايات لكنها كلها تدور حول النهي عن أكل لحوم الجلالة، وفي بعض الروايات جاء التنصيص على الإبل، فهل النهي يقتضي التحريم هنا أو الكراهة؟ جماهير العلماء يقولون النهي للكراهة. هل تزول الكراهة أو بما تزول؟ قالوا تزول بحبسها. قال: وأما القياس المعارض لهذا فهو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه، فإذا قلنا إن لحم الحيوان حلال وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه، وهو اللحم كما لو انقلب ترابا أو كانقلاب الدم لحما، والشافعي يحرم الجلالة ومالك يكرهها. لحظة، الآن المؤلف أخذ الرواية الثالثة للإمام الشافعي، بينما الرواية المعروفة عنه المشهورة أنه يرى كالإمام أحمد حبسها، لا، وله رواية أخرى يرى عدم الحبس، وله رواية ثالثة يرى حرمته. أما الرواية المشهورة عنده فإنها تحبس وتزول الكراهة. قال: ومالك يكرهها. وأما النجاسة تخالط الحلال، فالأصل فيه الحديث المشهور من حديث أبي هريرة وميمونة أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال: لننتبه أيها الإخوة، تذكرون أننا درسنا في أبواب الطهارة الماء، ورأينا ما جاء في ذلك من أحاديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وعرفنا ما المراد بالقلتين على تفسير العدة في ذلك، هل هي قلال خاصة من قلال هجر، هل هي هجر التي في الأحساء أو هجر ما هو قريب من المدينة، هل هي جرار، وكم تساوي من القرب، لا نريد أن نعود إلى ذلك، لكننا عرفنا هناك أن الماء إذا كان كثيرا، واختلف العلماء في الكثرة والقلة، فبعضهم قال إذا بلغ قلتين، والحنفية كما عرفتم هو الماء الكثير بحيث إذا حركته من أحد أطرافه لا تسري الحركة إلى الطرف الآخر من كثرة هذا الماء، وعرفنا أن الماء الجاري أيضا لا يتأثر بالنجاسة. وتذكرون حديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا كله عرفناه بالماء. وتعلمون ما ورد في قصة دير بضاعة القريبة من الحرم هنا، وأن هذه البير كانت تلقى فيها لحوم الكلاب والحيض، يعني الخرق التي كانت ترمي بها النساء بعد ماذا حيضتها، ومع ذلك كانوا يتوضؤون منها. إذن الماء إذا كان كثيرا لا يتنجس، لأن الماء قالوا يقاوم النجاسات، أو كان هذا الماء جاريا، فهل هذه الخصوصية الموجودة في الماء تسري إلى غيره من المائعات أو لا؟ هذا كلام فيه تفصيل. فالآن حديثنا في هذا المقام عن غير الماء، وهذا الذي نتحدث عنه من المطعومات إما أن يكون جامدا أو سائلا، فالجامد كما ذكر المؤلف السمن اللي يعرف بالودك، السمن إذا صار جامدا أو حتى السمن السائل لو وضعته في الفريزر وأصبح ثلجا يعني مجمدا ثم وقعت فيه فارة، فما الحكم هنا؟ هل نلقي بهذا السمن كله أو نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دلنا إلى على كل خير وأرشدنا إلى كل ما فيه مصلحة وحذرنا عن كل ما فيه شر. الرسول بيّن أنه لو وقعت الفارة في سام فإنها تؤخذ وما حولها ويرمى بها ثم بعد ذلك يؤكل ويستفاد منه على اختلاف الروايات. فما موقف العلماء من ذلك؟ بعض العلماء قال إن الذي تقع فيه النجاسات سواء كانت فارة أو غيرها لا يخلو إما أن يكون جامدا أو غير جامد، فإن كان جامدا طبقنا ما في الحديث، نأخذ هذه النجاسة وما حولها ونلقي بها ونستفيد مما بقي. وإن كان سائلا فياتي الخلاف، بعضهم إن كان قال إن كان سائلا فإنما يقع فيه من النجاسات ينجسه، لا فرق بين قليله وكثيره، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد في رواية، ولأحمد رواية أخرى يفرق فيها بين القليل والكثير، فيرى أن القليل يدفع أن الكثير يدفع النجاسة وأن القليل تؤثر فيه، فإذا ما وقعت في سائل قليل فإنه يهراق يعني يصب ويصب من الإناء. وله رواية ثالثة يفرق بين ما كان أصله ماء وما لا كالخل التمر وغيره. وأما أهل الظاهر فهم الذين لهم تعليل غريب في هذا، هم يوافقون الجمهور فيما يتعلق بالجامد، لكنه في غير الجامد يقولون إن كان سمنا فإن كان سائلا فإنها تؤثر فيه، وإن لم يكن سمنا وكان سائلا فلا تؤثر فيه النجاسة سواء كانت فارة أو غيرها إلا أن يتغير لونه وطعمه وريحه. وسبب ذلك أن أهل الظاهر كما عرفنا يأخذون بظاهر النص ولا يأخذون بمفهومه، فوقفوا عند هذا فقالوا ورد النص في السمن وفي الفارة، فهنا نخص ذلك بالسمن، أما ما عداه من السائلات فلا يتأثر إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، لأنه لن يكون أقوى في المقاومة من الماء فيلحق بالماء في هذه الحالة. قال وأما النجاسة تخالط الحلال، فالأصل فيه الحديث المشهور من حديث أبي هريرة وميمونة رضي الله عنهما أنه سئل صلى الله عليه وسلم، انظروا أيها الإخوة الآن هو قال حديث أبي هريرة وميمون، قد يفهم أنهما حديث واحد، لا، حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره وهو مختلف فيه صحة وضعف، أما الآخر فهو في البخاري الذي هو حديث ابن عباس عن ميمونة وهو حديث صحيح معروف عند البخاري وغيره لكنه ليس في مسلم فيما ذكر. أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها وكلوا الباقي. وإن كان انظروا إلى إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن الآن لو نظرنا إلى هذا من الناحية الصحيحة نرى الأمر جليا، لأن الشيء الجامد إذا وقعت فيه نجاسة لا يمكن أن تسري لأن جمودته تمنع هذه النجاسة من الانطياق والسريان في هذه ماذا المادة التي تشتمل على هذا الغذاء، لكن عندما يكون سائلا سرعان ما تسري هذه النجاسة إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان جامدا فخذوها وما حولها وألقوها وما بقي فادهنوا به. نعم. قال وإن كان ذائبا فأريقوه أو لا تقربوه. وللعلماء في النجاسة تخالط المطعومات الحلال مذهبان، أحدهما من يعتبر في التحريم المخالطة فقط وإن لم يتغير للطعام لون. أعتقد أنني فصلت هذا. نعم هو هذا الذي فصلت لكم مذهب الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر. نعم. وإن لم يتغير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم من قبل النجاسة التي خالطته وهو المشهور والذي عليه الجمهور. هذا هو مذهب جمهور العلماء الذي قلت لكم منهم من فرق بين الجامد وغيره فقال الجامد تلقى هذه النجاسة وما حولها والسائل تأثر مطلقا، وبعضهم يفرق بين القليل والكثير فإن كان قليلا تأثر وإن كان كثيرا لم يتأثر. وفرق بين ما أصله الماء مثلا كما يقولون الخل التمر وبين ليس أصله الماء، مثل مثلا الدهن، مثل العسل إذا سال، مثل كذلك العجينة إذا سالت، مثل الدبس، هذا ليس أصله الماء، إذن هذا يتأثر بالنجاسة. أما ما أصله الماء ففيه قوة مقاومة فيقاوم ذلك. قال: والثاني مذهب من يعتبر في ذلك التغير، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم الحديث، وذلك أن منهم من جعله من باب الخاص ولد به الخاص، وهم أهل الظاهر، فقالوا هذا الحديث يمر على ظاهره. تعلمون أهل الظاهر يأخذون بظواهر النصوص ولا يقيسون عليها غيرها، يعني لا يلحقون بها غيرها. فقالوا: النص ورد في سمن جامد وقعت فيه فارة، فلو وقعت في شيء غير جامد فإن هذا لا يؤثر إلا أن تتغير أوصافه كالماء تماما. فقالوا: هذا الحديث يمر على ظاهره، وسائر الأشياء يعتبر فيها تغيرها بالنجاسة أو لا تغيرها بها. ومنهم من جعله من باب الخاص أريد به العام، وهم الجمهور، فقالوا: المفهوم منه أن بنفس مخالطة النجاسة ينجس الحلال، إلا أنه لم يتعلل لهم الفرق بين أن يكون جامدا أو ذائبا لوجود المخالطة في هاتين الحالتين، وإن كانت في إحدى الحالتين أكثر، أعني في حالة الذوبان. ويجب على هذا أن يفرق بين المخالطة القليلة والكثيرة. لا شك أن الأمر مختلف، فنجاسة تقع في إناء يشتمل على طعام جامد تختلف عنها عن طعام سائل، فإن السائل تسري إليه النجاسة بسرعة وتتمدد، أما الجامد فلا، فإنها تقف في مكانها. قال: ويجب على هذا أن يفرق بين المخالطة القليلة والكثيرة، فلما لم يفرقوا بينهما فكأنهم اقتصروا من بعض الحديث على ظاهره. هم فرقوا، ولكن المؤلف ربما ما وقف كما ذكرنا عند الحنابلة، إنهم فصلوا القول في ذلك وفرقوا بين القليل والكثير، ومن بعضه على القياس، ولذلك أقرته الظاهرية كله على ظاهره. قال رحمه الله: وأما المحرمات لعينها. أيها الإخوة، يعني نحن نأتي، ليس معنى هذا أنه عندما جاء الحديث أن الفار لو وقعت في سمن أو حتى وقعت في غير السمن كعسل أو نحوه، يعني هذه القضية أيضا نردها إلى النفس. كم من أشياء طيبة تعافها نفسك وغيرك يشتهيها، فليس لازم أنك تأكلها. فالضب قدم على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم يده عليه الصلاة والسلام ليتناوله، وكانت عادتهم أنه إذا قدم طعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبهوه إلى محتوياته، فقالت إحدى النساء: إنه ضب، فما سيأتي الكلام عنه في موضعه إن شاء الله. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده وقال: إنه لم يكن في أرض قومي، لم يكن بأرض قومي أنا لا، ولذلك فإني أعافو، لم يكن بأرض قومي لا أعرفه، ولذلك فإني أعافو، كرهت نفسه. أما خالد بن الوليد فإنه مد ذراعه وافترسه وأكله، والرسول ينظر إليه ولم ينكر عليه. إذن هذا شيء يرجع إلى النفس، وكلنا تمرنا بهذه الأمور. أنت ربما تتوقف نفسك عن طعام وتجد أنه من أشهى أنواع الأطعمة عند آخر، فهذا أيضا له أثر في النفوس. قال: وأما المحرمات لعينها فمنها ما اتفقوا أيضا عليه ومنها ما اختلفوا فيه. فأما المتفق منها عليه فاتفق المسلمون منها على اثنين: لحم الخنزير والدم. هذا لا شك جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، كما في سورة ماذا؟ سورة البقرة. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. إذن هذا جاء فيه نص فلم يختلف فيه العلماء. نعم. والدم فأما الخنزير فاتفقوا على تحريم شحمه ولحمه وجلده، واختلفوا في الانتفاع بشعره وفي طهارة جلده مدبوغا وغير مدبوغ. وقد جاء حديث متفق عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم الميتة والخنزير والأصنام. إن الله حرم الميتة هذا نص في كتاب الله، والخنزير نص في كتاب الله، والأصنام أيضا. فقالوا يا رسول الله شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدبغ بها الجلود أو تدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي يضعونها في السراج ليستضيئوا بها. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قال حرام فقط، قال لا. هنا تنبيه نهي ثم قال هي حرام، لا قفوا عند هذا الحد ولا تتجاوزوا، هي حرام. هذا حديث متفق عليه. فما دام الخنزير حرام فيدخل في ذلك شحمه وجلده وغير ذلك، وهذا هو الأولى وهو الصحيح. قال وقد تقدم ذلك في كتاب الطهارة. وأما الدم فاتفق تقدم في كتاب الطهارة تعلمون الحديث عن الجلود وقضية الصلاة عليها ولبسها وغير ذلك، وهل الجلد إذا ذبغ يختلف عن غيره. وعرفنا أن جلد الميت على الصحيح الميت التي أصلها حلال كالشياه، وكذلك أيضا يعني الغنم والبقر والإبل، فهذه وإن كانت ميتة إذا ذبغت فإنها تطهر جلودها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبغ لهاب فقد طهر، أي الجلد. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، كل إهاب ذبغ فقد طهر، وهذا من صيغ العموم. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال هل انتفعتم بجلدها في شاة ميمونة؟ وأما من يقول كل ميتة جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وهذا معروف في مذهب الحنابلة، فهو رأي ضعيف تخالفه الأدلة الصحيحة، وهو من مفردات مذهب أحمد. قال وأما الدم فاتفقوا على تحريم المسفوح منه من الحيوان المذكى. لماذا اتفقوا عليه؟ أجمعوا عليه لأن الله نص على ذلك، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. مسفوح يعني سائل. أنت عندما تذبح الكبشة أو البقرة ألا يسيل الدم؟ تجد أن الدم يسيل أمامك، هذا هو المسفوح يعني السائل. قال واختلفوا في غير المسفوح منه، وكذلك اختلفوا في دم الحوت. هو الذي اختلفوا فيه غير المسفوح في القليل، وهذا مر بنا أيضا في كتاب الطهارة. ثم هناك فرق بين، يفرق بعضهم بين دم الإنسان وبين دم الحيوان الذي طاهر يعني بهيمة الأنعام. نعم. قال وكذلك اختلفوا في دم الحوت، فمنهم من رآه نجسا ومنهم من لم يره نجسا. دم الحوت جاء في الحديث حلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، والدمان الحوت الكبد ماذا والطحال. إذن حلت لنا ميتتان هي السمك والجراد، ودمان ماذا الكبد والطحال. إذن بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضا أخرجه أحمد، وإن أخطأ المؤلف يعني من ليس بالكتب المشهورة سننبه عليه. وقلت لكم مما المآكد على هذا الكتاب قلة خبرة مؤلفه بالأحاديث عفى الله عنه وعنه. إذن هذا الدم الذي يخرج من ماذا؟ من السمك، من الحوت، هل هو نجس أو لا؟ الأئمة مالك والشافعي وأحمد يرون أنه نجس، وأبو حنيفة يرى أنه ليس بنجس. ووجهة أبي حنيفة في ذلك يعني وجهة قوية، يفرق بين دم السمك وبين غيره. يقول سائر السمك إذا جف تجد أن سائر الدم إذا جف تجد أنه يسود، لكن دم السمك إذا جف يعني يبس تجد أنه يكون أبيض، إذن هو يختلف عن غيره، ولذلك لا يرون أنه نجس. على وأيضا فيه تفصيل في بعض المذاهب، ليست القضية متفق على أن دم السمك نجس مطلقا، لا. قال: والاختلاف في هذا كله موجود في مذهب مالك وخارجا عنه، وسبب قصده في مذهب مالك هذا الاختلاف في دم السمك هل هي نجس أو لا، فيه خلاف داخل المذهب يعني بين أصحاب مالك، كما أن هذا أيضا الخلاف موجود في مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد أيضا، لكن المؤلف ما فصل فيه. لماذا؟ لأنه يرى أنها مسألة فرعية لم يفصل القول فيها، والكلام فيها ليس مفصلا. هناك من يرى أنه نجس وهو المعروف عند الشافعية والحنابلة، أو الصحيح عند الشافعية أيضا وعند الحنابلة، وهي رواية عند مالك، ومنهم من يرى أنه ليس بنجس وهو مذهب أبي حنيفة. وسبب اختلاف في غير المسفوح معارضة الإطلاق للتقييد، وذلك أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم يقتضي تحريم مسفوح الدم وغيره. والدم إنما حرم عليكم الميتة والدم، إذن جاء في القرآن ذكر الدم غير مخيط، فلم يأتي التفريق بين دم السمك وبين غيره، قالوا فيعم، فمن أخذ بالعموم قال بالتحريم، ومن ذهب إلى عدم ذلك قال لا نفرق بين ذا وذاك. وقوله تعالى أو دما مسفوحا يقتضي بحسب دليل الخطاب تحريم المسفوح فقط، فمن رد المطلق إلى المقيد اشترط في التحريم السفح، ومن رأى أن الإطلاق يقتضي حكما زائدا على التقييد. المؤلف الآن يناقش قضية الفرق بين السمك بين الدم القليل والكثير، فالله تعالى قال دما مسفوحا، وفي الآية الأخرى حرمت عليكم الميتة والدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم في سورة البقرة، وفي سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم، ذكر الدم مطلقا يعني دم لفظ الدم، لكن في الأنعام إنما أو دما مسفوحا، فهنا جاء التنصيص على الدم المسفوح أي الكثير. فهل كلمة مسفوحا مرادة أو لا، بمعنى أنها هي التي يحرم، أي أن الدم الذي يحرم هو الكثير، أو أن ذلك جاء لأنه الأغلب ويدخل فيه القليل؟ هذا هو سر الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. ونحن نقول أيها الإخوة، إن كان الدم قليلا جدا فإن هذا لا يؤثر، أما وهذا يرجع دائما إلى نفس الإنسان، استفت نفسك وإن أفتوك وإن أفتوك، فما ترى أنه فاحش كثير فلا يجوز لك أن تقدم عليه، وعليك أن تتوقع إن وقع في بدنك أو ثوبك. أما إن كان يسيرا فإنه كما تعلمون أشد نجاسة، إنما هي نجاسة بني آدم، العذر التي تخرج منه والبول وكذلك الدم. ومع ذلك أثر عن الصحابة أو بعض الصحابة أنه كان يخرج دم من أسنانهم وأضراسهم ورعاف يسير، وكانوا يذهبون إلى الصلاة يمسحونه ويخرجون إلى الصلاة، فاليسير لا أثر له، أما الكثير فإن له أثر حتى وإن لم يكن سائلا. ما هو دليل الخطاب؟ هو الذي يعرف بمفهوم المخالفة، أي الذي يدل عليه الخطاب. قال: فمن رد المطلق إلى المقيد اشترط في التحريم السفح، ومن رأى أن الإطلاق يقتضي حكما زائدا على التقييد، وأن معارضة المقيد للمطلق إنما هو من باب دليل الخطاب والمطلق عام. يعني مراد المؤلف أو دما مسفوحا هذا مطلق، هل نقيده بالدم حرمت عليكم الميتة والدم أو لا؟ وقال: والمطلق عام، والعام أقوى من دليل الخطاب قضى بالمطلق على المقيد، وقال يحرم قليل الدم وكثيره، والسفح المشترط في حرمية الدم. يعني ترون الآيتان والدم هذا مطلق، يعني يشمل جميع أنواع الدم، هذا ظاهر الآيات. هناك أو دما مسفوحا، مفهومه المخالف الذي نعرفه بمفهوم المخالف أن الدم غير المسفوح لا يحرم، هذا الذي يريد المؤلف، يعني حرمت عليكم الميتة والدم، جاء ذكر الدم غير مقيد، إنما حرم عليكم الميتة والدم أيضا أطلق، لكن هناك قيد بكونه مسفوحا أي سائلا، فهل القيد مراد أو لا؟ بمعنى أن نقيد ما في الآيتين الأخريين التي في سورة البقرة وكذلك المائدة بما في سورة الأنعام أن يكون مسفوحا، معنى هذا أننا إذا أخذنا بمفهوم المخالفة أن الدم غير المسفوح أي غير الكثير لا أثر له أي هو غير نجس. قال: والسفح المشترط في حرمية الدم إنما هو دم الحيوان المذكى، أعني إنما هو دم الحيوان المذكى، نعم هذا هو الذي يتكلم عنه، إذا ذبحت حيوانا فذكيته هذا هو المسفوح، لكن الدم الذي يخرج من الحيوان الحي حتى وإن لم يكن مسفوحا فإنه نجس، أعني أنه الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحلال الأكل، وأما أكل دم يسيل من الحيوان الحي فقليله وكثيره حرام. يعني لو جرح حيوان حتى وإن كان هذا الحيوان معقول اللحم لكنه لا يزال حيا، فليس للإنسان أن يمص هذا الدم أو أن يشربه، لماذا؟ لأنه محرم بإجماع العلماء. كذلك لو جيء بحيوان لا يجوز تذكيته، بمعنى بحيوان محرم الأكل فلا يجوز أيضا حتى وإن ذكيته كما تذكي الحيوان الذي يجوز أكله، فإن ذلك لا يكون سببا في إباحة دمه، عند من يقول بإباحة القليل لا يجوز ذلك. وكذلك الدم من الحيوان المحرم الأكل وإن ذكي فقليله وكثيره يعني حرام. لو جاء بأسد وذبح أو بالنمر أو بذيب أو بكلب أو بالفهد، هذه الحيوانات المحرمة كونك تذكيها لا يبيح لك ذلك شيئا من دمه حتى وإن كان قليلا، إلا في حالة الضرورة، والضرورة سيتكلم عن المعلق وسنفصل القول فيها إن شاء الله، فإن المضطر إذا اضطر إلى أمر فإنه يفعله، فلو خشي الهلاك على نفسه يأكل من الميتة، ولو خشي على نفسه أن يموت من الظما وغص ولم يجد ما يدفع به إلا شيئا من خمر فإنه يدفع به، أو شيئا فيه نجاسة فإنه يدفع به أيضا هذه الغصة، لأن مهجة الإنسان وحياته هي مقدمة في بقائها على ما يتعلق بأمر محرم كميتة، لكن لا تأتي إلى محرم فترتكبه يترتب فيه ضرر على غيرك، يعني تجد قطعة من اللحم أنت وآخر مضطر إليها تأخذها منه بالقوة وتأكلها وتتركه يموت، له أولى منك بها في هذه الحالة. قال: ولا خلاف في هذا. وأما سبب اختلاف في دم الحوت فمعارضة العموم للقياس، أما العموم فقوله تعالى والدم، وأما القياس فما يمكن أن يتوهم من كون الدم تابعا في التحريم لميتة الحيوان، أعني أن ما حرم ميتته حرم دمه، وما حل ميتته حل دمه، ولذلك رأى مالك أن ما لا دم له فليس بميتة. قال القاضي: القصد أيها الإخوة الدم اليسير الذي يبقى مع اللحم، أحيانا أنت تأخذ اللحم فتقلع والكبد فتجد في أثر دم، هذا معفو عنه، ليس المراد من أنك تأخذ الدم وتشربه، لا. قال القاضي: وقد تكلمنا في هذه هنا المؤلف يكثر من ذكر القاضي، لكن مضى وقت كثير جدا لم يذكر كلمة القاضي، المقصود بالقاضي هو نفسه، يعني هو أبو الوليد، هو نفسه ابن رشد مؤلف كتاب بداية المجتهد، فالقاضي عند الوصوليين يطلق ويراد به شخص، هنا إذا قال القاضي يعني نفسه، كأنه يقول قلت. وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب الطهارة، ويذكر الفقهاء في هذا حديثا مخصصا لعموم الدم قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. وهذا الحديث في غالب ظني ليس هو في الكتب المشهورة من كتب الحديث. والصحيح أن ظنه ليس صحيحا، لأن هذا موجود في مسند الإمام الشافعي، وموجود في مسند الإمام أحمد، وموجود في السنن البقاء الكبرى للبيهقي، وموجود في سنن الدارقطني، وفي عدة كتب. هذا الذي يحضرني الآن، وهذه الكتب كلها مشهورة. فأنتم تعلمون أن مسند الإمام أحمد يحوي ما يقرب من 40,000 حديث، وفيه جملة كثيرة من الأحاديث التي في الصحيحين. وكذلك أيضا موجود في سنن ماذا ابن ماجة، وسنن ابن ماجة إنما هي من السنن الأربع المعروفة، وموجود أيضا في السنن الكبرى للبيهقي، والسنن الكبرى للبيهقي جمعت كثيرا من الأحاديث الموجودة في الصحيحين وفي غيرهم، موجود في سنن الدارقطني. هذه كلها الكتب الأربعة هي من الكتب المشهورة المعروفة المتداولة بين طلاب العلم. لكن المؤلف، وهذا شيء طيب من المؤلف أنه لم يعرف ذلك فذكر، لكنها كتب مشهورة. قال: وأما المحرمات لعينها المختلف فيها فأربعة. وأنتم تعلمون كلمة الظن، الظن يطلق إلى ما يقرب من اليقين، وأحيانا يطلق أيضا الظن ويراد به اليقين، لكن المؤلف هنا يقصد بالظن هنا إنما هو الشك، يعني هو لا يعلم ذلك، لكن الواقع أنها موجودة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المحرمات لعينها المختلف فيها فأربعة: أحدها لحوم السباع من الطير ومن ذوات الأربع. ما هي الحيوانات أو المطعومات المحرمة لعينها، أي عينها حرام؟ هناك شيء حرم كما تعلمون لسبب، التي هي منها المنخرقة، الموقودة، المتردية، النطيحة، ما أكل السبع، هذه عرض لها سبب من الأسباب فجعلها محرمة. لكن هذه التي سيتحدث عنها المؤلف محرمة لعينها أي لذاتها. قال: والثاني ذوات الحافر الإنسية، والثالث لحوم الحيوان المأمولة. ذات الحوافر مثل مثلا البغال، وكذلك أيضا الخيل، وسيأتي الكلام فيها أيضا الحمر الأهلية، وهناك الحمر الوحشية، هذه حلال كما هو معلوم، وبقر الوحشنا. والثالث لحوم الحيوان المأمور بقتله في الحرم. خمس فواسق اقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والفارة والعقرب والكلب العقور. هذه ذكرت في بعض الروايات بدل العقرب الحية، وسيأتي الكلام في الحية، وأن المالكية يتوسعون في هذا الأمر، وأنهم يرون أن الأمور التي يرى الحنابل الشافعية والحنابل أنها مستخبثة كالعقارب الحيات والصراصير، يرون جوازها، حتى يرون أن الحية إذا ذبحت يجوز أكلها. تجدون خلاف بين المذاهب في هذه المسألة، ولكل وجهة وموليها. نحن نقول هذا تعسف من العلماء الرحيم، أبدا، هم مجتهدون، لكن بعضهم قد يوفق إلى الصواب، وبعضهم قد يخطئ في مسألة من المسائل لا قصدا وإنما اجتهادا. وكلمة أيضا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما المراد بالخبائث؟ وما تفسير كلمة الخبائث؟ كيف نعرف أن هذه خبيثة؟ هل الخبيثة كما يقول الفقهاء ما استخبثه العرب أصحاب المدن الذين يقيمون في مدن، ولا يؤخذ برأي البادية مثلا في ذلك، لأن أهل البادية يتساهلون في هذه الأمور، لأنه ينقل عن بعض من يقول كل ما في البر فهو حلال إلا أم حبين، هذه معروفة. إذن ويقيسون على هؤلاء أيضا من يكون بجوارهم، وأنه إذا لم يوجد مثلا عند هؤلاء ينظر إلى البلد المتحضرة، وهكذا. هذه مسائل يختلف فيها الفقهاء. لكن هل النفس، هل أحدنا يستطيع أن يأكل صرصارا؟ ما في إنسان الآن يستطيع، ربما يوجد هذا إنسان شاذ يعني ما تقبله. هل يأتي إنسان مثلا فيأكل الجردي مثلا؟ لا يمكن. هل يأخذ الخنفسة فيأكلها أو الجعل؟ هذه أمور. أما الوزف فالعلماء أجمعوا عليه، لأنه ورد فيه، يعني أجمع العلماء على تحريمه، ولذلك المالكية يستثنون فقط الوزغ منها، ونترك هذا لمحل إن شاء الله. قال: والرابع لحوم الحيوانات التي تعافها النفوس وتستخبثها بالطبع. وحكى أبو حامد عن الشافعي أنه يحرم. يعني ناتي مثلا إلى الضبع أيها الإخوة، تجد عند الشافعي والحنابل يرون أنه صيد ويؤكل، وتجد عند الحنفية والمالكية لا يؤكل، لكن عند الحنابل والشافعي يؤكل، هل نفسك تقبله؟ ربما لا تقبله نفسك. الضب لا شك أن الأدلة دلت على حليته، أما حديث نهى عن الضب فهذا حديث ضعيف، وإنما الحديث الذي في الصحيحين أنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحكى أبو حامد عن الشافعي أنه يحرم لحم الحيوان المنهي عن أكله، قال كالخطاف والنحل، فيكون هذا. يعني الشافعي عنده مقياس، يعني تجد مثلا العلماء مختلفون في هذا المسألة. جاء في الحديث، نحن سنترك التفصيل لمحله، أن رسول نهى عن كل ذي مخلب من كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. كل ذي ناب من السباع حرام، الأول في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، هذا في الصحيحين. كل ذي ناب من السباع حرام، وهذا نص في التحريم في صحيح مسلم. جاء أيضا في الطير نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قواعد عامة، هذه هي الشريعة الإسلامية. أنتم تجدون أنها تضع أسس قواعد ضوابط، يأتي بعد ذلك الفقهاء والعلماء فيخرجون على هذه الأصول. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة ثابتة، كل ذي مخلب من الطير لا تأكله، الرسول لها عنه وبيّن أنه حرام. كل ذي ناب من السباع لا تأكله، كل ذي مخلب من الطير لا تأكله. فما وجدت هذا، لكن الفقهاء يختلفون، يقولون هذا نابه قصير، هذا ربما يوجد فيه كذا وكذا، وهكذا يختلفون في تفسير كلمة ناب وفي كلمة ماذا مخلب. بعضهم يجعل المقياس في ذلك في السباع العدوى وغيرها، فيقول كل ما يعتدي على الإنسان بطبيعته لا يجوز أكله، وهم الشافعي هذا المعيار عندهم. فلا تأكل الأسد، ولا تأكل الديبة، ولا تأكل الفهد، ولا تأكل أيضا النمر، وهكذا كل ما يعتدي على الإنسان لا تأكله، لكن الذي لا يعتدي بطبعه كله، كالثعلب كالضبع عندهم. الحنابل يوافقونهم في شيء ويخالفونهم في شيء، وهكذا أيها الإخوة. لكن نحن عندنا أصول نرجع إليها، لا نأكل ذناب من السباع. إذن الرسول وضع لنا أصل ثابت، قاعدة مستقرة نعود إليها عند الخلاف. فإذا ترددت في أمر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال وحكى أبو حامد عن الشافعي أنه يحرم لحم الحيوان المنهي عن أكله، قال كالخطاف والنحل، فيكون هذا جنسا خامسا من المختلف فيه. الخطاف ورد فيه نهي ومختلف فيه أيضا، وسيأتي الخلاف أيضا في النمل وكذلك النحل والصرد وكذلك الهدهد، لأن هذه جاء فيها حديث أشياء كثيرة جدا. يعني حقيقة يعني تتتبع الحيوانات هذا أمر صعب، وربما هناك حيوانات أو طيور يقف الإنسان فيها، لكن ما هي القاعدة؟ أنا عندي قاعدة ثابتة، أرد كل شيء إلى أصله. ما فائدة الأصول القواعد الفقهية؟ أنك ترد الفروع إليها. فإذا وجدت هذا الحيوان شككت فيه ولم يرد التنصيص فيه ولم يتكلم عنه، فانظر هل هو ذو ناب أو لا، إن كان ذو ناب فدعه، إن كان هذا الطير له أيضا مخلف فدعه كالغراب ونحو ذلك. إذا تجنب كل ما ينطبق عليه النحل.